كل اسم في كل مكان. اسمك يسوع الاسم العالي والركب السجدة وكل لسان يعترف انك ملك الاكوان. والركب السجدة وكل لسان يعترف انك ملك الاكوان. اللي مفرحني ليك صوتي ولحني لجلالك تحمي راسي يسوع. اللي مفرحني ليك صوتي ولحني لجلالك تحمي راسي يسوع. فوق كل رياسة وسلطان فوق كل قوة وسيادة الوقت وكل الأزمان. رب يسوع وحدك ليك كل عبادة. انت الجالس وشعوب الارض بتخضع ليك. العالم كله تكون ليك وشعوب الارض بتخضع ليك. العالم كله تكون I'm not afraid.